مقدمة الإمام نور الدين رحمه الله مهمة جدا هذه المقدمة للدخول في هذا العلم وهو علم الأصول. هذه المقدمة التي نقرأها مهمة جدا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فقد وقفنا عند قول الناظم رحمه الله: وبعد، فالعلم بفن الفقه مندرج تحت أصول الفقه. وقفنا عند قوله: والعلم إدراك الشيء على ما هو عليه. والعلم إدراك الشيء على ما هو عليه. نعم، ما المقصود بهذا الكلام؟ حكم إقام الصلاة، إيش؟ حكم إقام الصلوات الخمس واجب. حكم إقام الصلوات الخمس واجب، هذا شيء أو ليس شيئا؟ شيء. حكم إقام الصلوات الخمس واجب. إدراك هذا الشيء على حقيقته، هذه حقيقة أو ليست حقيقة؟ الذي ذكرته الآن حقيقة أو ليست حقيقة؟ حقيقة. حكم إقام الصلوات الخمس واجب، هذه حقيقة. أولا هذا شيء، ثانيا هذه حقيقة. إدراك الشيء على ما هو عليه أو إدراك الشيء على حقيقته يسمى علما. ولكن لو قال قائل: حكم إقام الصلوات الخمس مندوب، حكم إقام الصلوات الخمس مندوب، هذا شيء أو ليس شيئا؟ شيء. ولكن هل هو على ما هو عليه؟ هل هو على حقيقته؟ الجواب لا. إذن هذا علم أو ليس علما؟ هذا ليس علما، هذا ليس علما. والاعتقاد، المسائل المتعلقة بالاعتقاد تسمى إيش؟ تسمى علما، تسمى علما. ولذلك اشتهرت العبارة التي تعرفونها: الآحاد يفيد العمل ولا يفيد العلم، يفيد العمل ولا يفيد العلم. نعم، والعلم إدراك الشيء على ما هو عليه، ويطلق على الملكة وهي الكيفية الحاصلة في النفس من ممارسة القواعد، وهي المعبر عنها في هذا الزمن بالخبرة. الملكة هي الخبرة. إنسان على سبيل المثال، هذه الخبرة تتولد من أي شيء؟ من كثرة الممارسة، من الميراث. إنسان على سبيل المثال أخذ يدرس النحو، فبقي يدرسه سنوات، يقرأ في كتبه، يسأل أهله، حتى وصل به الحال أنه يؤتى إليه فيسأل عن المسألة فيجيب مباشرة كذا وكذا، ويأتيه آخر ويسأل عن مسألة فيجيبه، ويأتيه ثالث فيسأل عن مسألة فيقيسها على شيء من الأصول في ذلك العلم. هذه الملكة إيش؟ يطلق عليها علم. هذه هي الملكة، وهي المعبر عنها إيش؟ وهي المعبر عنها بالخبرة، أو وهي التي تسمى في هذا الزمن بالخبرة. ويطلق على الملكة وهي الكيفية الحاصلة في النفس من ممارسة القواعد. ويطلق على نفس القواعد، القواعد نفسها تسمى إيش؟ تسمى علما، القواعد نفسها تسمى علما. هذه المسألة واضحة معكم أو ليست واضحة؟ طيب، وهو حقيقة في الإدراك، وهو حقيقة في الإدراك، ومجاز مشهور في الآخرين أو حقيقة عرفية فيهما. وهو حقيقة في الإدراك. ذكر هنا إيش؟ للعلم ثلاثة معاني، ذكر للعلم ثلاثة معاني، أحدها حقيقي، واثنان مجازان مشهوران أو حقيقتان عرفيتان. أو حقيقتان عرفيتان. فالعلم يطلق حقيقة على إدراك الشيء على ما هو عليه. ما المقصود بالحقيقة؟ إيش المقصود بالحقيقة؟ الحقيقة إيش؟ الحقيقة تكون إيش؟ تكون الأصل في الوضع. ذلك المعنى وضع لهذا الأمر. ذلك المعنى وضع لهذا الأمر. هذه هي الحقيقة. الأسد على سبيل المثال وضع دالا على أي شيء؟ دالا على الحيوان المفترس. وضعته العرب هذا الاسم، وضعته العرب دالا على الحيوان المفترس. هذه حقيقة. إطلاقه على الشجاع إيش؟ مجاز. إطلاقه على الشجاع مجاز، لأن العرب لم تضعه دالا على ذلك الأمر، ولذلك لا يدل على الشجاع إلا بوجود قرينة. وهذا هو الفرق في الحقيقة والمجاز. هذا هو الفرق بين الحقيقة والمجاز. الحقيقة ينطلق إليها الذهن أو ينصرف إليها الذهن مباشرة، لكن المجاز إيش؟ المجاز لا بد من قرينة تصرف ذلك المعنى، تصرف ذلك المعنى أو تصرف ذلك اللفظ من الحقيقة إلى المجاز، من الحقيقة إلى المجاز. فإطلاق العلم على إدراك الشيء على ما هو عليه حقيقة، لأنه وضع هذا اللفظ وضع دالا على هذا المعنى من أول أمر أو من أول الأمر. إطلاقه على الملكة إيش؟ إطلاقه على الملكة مجاز. إطلاقه على قواعد العلم مجاز، لأنه لم يوضع لهذا، لم يوضع لهذا الأمر. أو حقيقتان عرفيتان، أو حقيقتان عرفيتان. وقد تقدم عندكم إيش؟ وقد تقدم عندكم الكلام في العرف، وقلنا هو على قسمين: عرف عام وعرف خاص. فالعرف العام ما تعارف عليه عموم الناس، أما العرف الخاص فهو ما تعارف عليه أهل الفن، فهو ما تعارف عليه أهل الفن. إطلاق الكتاب على القرآن عند الأصوليين عرف أو ليس عرفا؟ عرف. عرف خاص أو عام؟ عرف خاص، لأنه عند أهل فن مخصوصين وهم الأصوليون. إطلاق الكتاب في النحو على الكتاب الذي وضعه سيبويه، هذا عرف أو ليس عرفا؟ عرف. هذا عرف. عرف عام أو عرف خاص؟ هذا عرف إيش؟ هذا عرف خاص، لأنه عند أهل فن مخصوصين وهم النحاة. المسألة واضحة معكم أو ليست واضحة؟ طيب، ما الفرق بين المجاز والحقيقة العرفية؟ هناك حقيقة شرعية، وهذا كلام سيأتي، وهناك حقيقة لغوية، وهناك حقيقة عرفية. هناك حقيقة شرعية، وهناك حقيقة لغوية، وهناك حقيقة شرعية. شرعية، لغوية، عرفية. طيب، هذه الحقائق الثلاث التي ذكرناها، هل وضعت تلك الألفاظ، هل وضعت تلك الألفاظ دالة عليها من أول الأمر؟ الجواب لا. الجواب لا. إذن من حيث التكييف هي حقيقة أو مجاز؟ مجاز. من حيث التكييف مجاز. إذن لماذا لم نسميها مجازا؟ لماذا لم نسميها مجازا؟ لأن المعنى الأصل وهو الحقيقة اندرس، وبقي المعنى الثاني الذي هو مجاز في الأصل، فعند الإطلاق ينصرف الذهن إلى المعنى الثاني من غير الحاجة إلى قرينة، من غير الحاجة إلى قرينة. ولذلك إيش؟ عدل عن تسميتها بمجاز إلى حقيقة. عدل عن تسميتها بمجاز إلى حقيقة. الكلام واضح معكم؟ هذا الكلام واضح. على سبيل المثال الصلاة، إيش الأصل في هذه الكلمة؟ وضعتها العرب دالة على أي شيء؟ على الدعاء. وضعتها العرب دالة على الدعاء. نقلها الشرع إلى الدلالة إيش؟ على العبادة المعروفة. الآن لو قام أحد الناس في جمع وقال لهم أيها الناس، أيها الناس عليكم بالصلاة، من من الحاضرين ينصرف ذهنه إلى أنه يقصد الدعاء أو أنه يريد الدعاء؟ لا أحد. إذن تحولت من حقيقة إلى حقيقة شرعية، هي في الحقيقة انتقلت إلى المجاز، وبعد المجاز انتقلت إلى أي شيء؟ انتقلت إلى حقيقة، ولكن لا بد من تقييدها، ولكن لا بد من تقييدها إيش؟ حتى لا يخلط بينها وبين الحقيقة الأم، فيقال حقيقة شرعية، ويقال حقيقة عرفية، ويقال حقيقة لغوية. الكلام واضح؟ الفرق بين المجاز والحقيقة المقيدة، هذا الفرق بين المجاز والحقيقة المقيدة. والعلم إدراك الشيء على ما هو عليه، ويطلق على الملكة، وهي الكيفية الحاصلة في النفس من ممارسة القواعد، ويطلق على نفس القواعد، وهو حقيقة في الإدراك أي العلم، ومجاز مشهور في الآخرين. قال مجاز إيش؟ قال مجاز مشهور، وفي ذلك إشارة إلى أن هناك مجازا مشهورا وهناك مجازا غير مشهور. إيش المجاز المشهور؟ ما المجاز المشهور؟ المجاز المشهور هو استعمال اللفظ على نفس المستوى الذي إيش؟ الذي تستعمل فيه الحقيقة، أو فوق المستوى الذي تستعمل فيه الحقيقة، ولكن يبقى أنه يحتاج إلى مجاز بخلاف الحقيقة الشرعية أو اللغوية أو العرفية. الكلام معكم واضح أو غير واضح؟ نعم. اشتهر ذلك المجاز، اشتهر، أصبح مشهورا، فأصبح يستعمل أكثر من استعمال الحقيقة، أصبح يستعمل أكثر من استعمال الحقيقة، وهذا كله كلام سيأتي في العام والخاص. طيب، وفن الفقه هو النوع المخصوص من العلوم، وسيأتي تعريفه. وفي إضافة الفن إلى الفقه إضافة المسمى إلى اسمه، لأن الفقه اسم للفن المخصوص بما سيأتي، لأن الفقه اسم للفن المخصوص بما سيأتي. إيش هذا الفن الذي فيه حلال وحرام ومكروه وتخيير وندب؟ هذا الفن إيش يسمى؟ إيش يسمى؟ فقها. هذا الفن يسمى فقها. ما الذي وقع هنا؟ أضفنا إيش؟ أين الاسم وأين المسمى؟ الاسم الفقه، المسمى الفن. ما الذي وقع هنا؟ أضفنا إيش؟ أضفنا الإضافة، الأول يضاف إلى الثاني وليس الثاني يضاف إلى الأول. في الإضافة عندما يقال أضاف كذا إلى كذا، الأول يضاف إلى الثاني وليس الثاني يضاف إلى الأول، ولذلك هنا فن إيش؟ فن الفقه. الفن هو المسمى، والفقه هو الاسم. أضفنا إيش؟ أضفنا المسمى إلى اسمه، أضفنا المسمى إلى اسمه. قال وفي إضافة الفن إلى الفقه إضافة المسمى إلى اسمه، لأن الفقه اسم للفن المخصوص بما سيأتي. ومندرج أي منطو. وأصول الفقه علم على هذا الفن نعم وأصول الفقه علم وأصول الفقه علم على هذا الفن. إيش المقصود العلم؟ يعني اسم. إيش قال في تعريف العلم في الألفية؟ اسم يعين المسمى مطلقا. وأصول الفقه علم على هذا الفن، وسيأتي تعريفه أيضا. والمراد باندراج الفقه تحته هو أن معرفة الفقه متوقفة على معرفة أصول الفقه، فلا يتوصل أحد إلى معرفة الفقه حتى يكون عارفا بأصول الفقه. ولذلك إيش قالوا؟ قالوا كل فقيه أصولي، كل فقيه أصولي. وليس كل أصولي فقيها، وليس كل أصولي فقيها. نعم، لأنه قد تقف به همته عند الأصول، عند الآلة، ولا يتجاوزها إيش؟ ولا يتجاوزها إلى الثمرة. واضحة المسألة معكم أو ليست واضحة؟ نعم. فلا يتوصل أحد إلى معرفة الفقه حتى يكون عارفا بأصول الفقه. طيب، نسمع معنا طلبة أو شيوخا يجيبون على المسائل، هل هم فقهاء؟ لا، ليسوا فقهاء، وإنما إيش؟ يحفظون مسائل، وإنما يحفظون مسائل. هناك طلبة علم تسأله عن كذا، يقول لك يجوز، لا يجوز في المذهب كذا، عند فلان كذا، هذا فقيه؟ هذا ليس فقيها، هذا إيش؟ هذا نعم، هذا حافظ للمسائل، وإن أطلق عليه فقيه فإنما هو من باب المجاز لا من باب الحقيقة. والفقيه هو الذي يستنبط على ما سيأتي ذكره. نعم. فلا يتوصل أحد إلى معرفة الفقه حتى يكون عارفا بأصول الفقه. ولذا قال صاحب الإيضاح رحمه الله تعالى: من لم يتحكم على الأصول قلما تتحصل عنده الفصول. الفصول إيش؟ معروف الفصول إيش؟ أبواب العلم. الفصول أبواب العلم. وهناك كتاب اسمه الفصول في النحو، لمن؟ لابن معطي. هناك كتاب اسمه الفصول، اسمه الفصول ليس الأصول، الفصول، اسمه الفصول في النحو لابن معطي. سمى الأبواب إيش؟ سمى الأبواب فصولا. من لم يتحكم على الأصول قلما تتحصل عنده الفصول. وقال بعضهم: إنما منعهم من الوصول تضييع الأصول، فلما بطلوا تعطلوا. فإن قيل إن أصول الفقه إنما وضع في القرن الثالث، وهو زمان تابع التابعين، فالصدر الأول من الصحابة والتابعين كانوا أفقه ممن بعدهم، فأين ذلك التوقف؟ هذا العلم وضع في القرن الثالث، إذا الصحابة رضوان الله عليهم والتابعون إيش؟ لم يكن عندهم هذا العلم، وهو علم الأصول، مع أنه إيش؟ لا إنكار أنهم أفقه ممن بعدهم وأعلم بمراد الله ممن جاء بعدهم. قلنا إن الذي وضع في القرن الثالث إنما هو اصطلاحات الفن وتقرير قواعده، لا نفس الفن، فإنه كان معلوما للصحابة ومن بعدهم، فهم يقدمون الخاص على العام ويردون المتشابه إلى المحكم وهكذا. وهذه الكيفية هي نفس أصول الفقه، فاندفع الإشكال. العرب قبل أن يوضع النحو، أما كانت ترفع الفاعل وتنصب المفاعيل وترفع المبتدأ وترفع الخبر؟ تصنع هذا الصنيع أو لا تصنعه؟ تصنع هذا الصنيع. طيب، هذا العلم وهو علم النحو متى وضع؟ وضع بعد ذلك، وضع بعد ذلك. إذن ما الذي وضع؟ إيش وضع؟ ما الذي وضع؟ المصطلحات والقواعد، المصطلحات والقواعد هو الذي وضع. لكن هذا العلم إيش؟ هذا العلم كان موجودا فيما تقدم، هذا العلم كان موجودا إيش؟ فيما تقدم. طيب، ما الحاجة إلى وضع، ما الحاجة إلى وضع مصطلحات وقواعد؟ الحاجة إلى وضع المصطلحات والقواعد إيش؟ بأنه ذهبت الملكات، ذهبت الملكات من أذهان الناس في النحو، فسدت الألسن، ذهبت الملكات عند الناس، فوقعت الحاجة إلى أي شيء؟ إلى وضع مصطلحات وقواعد، حتى يدرس الإنسان ذلك العلم ليصل إلى شيء مما وصل إليه المتقدمون، وقد يصل إلى ما وصل إليه المتقدمون وقد يجاوزهم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. هل غادر الشعراء من متردمي، ولرب تال بذ شأو مقدمي. نعم، وعلى طريقة الصدر الأول من الصحابة والتابعين قد جرى جل سلفنا من أهل عمان، فتراهم يحكمون بالخاص في موضع الخصوص، وبالعام في موضع العموم، وبالمطلق في موضع الإطلاق، وبالمقيد في موضع التقييد، وهكذا من غير أن يذكروا نفس العبارات التي اصطلح عليها أهل الفن، وربما ذكرها بعضهم كابن بركة، لكن لما كان ذلك الذكاء القوي والفطنة الواقدة اللذان توصلوا بهما إلى وضع الأشياء في مواضعهما معدومين ذهبت الملكات. في أهل زماننا تعذر عليهم الوصول إلى استنباط الأحكام من أدلتها إلا بعد معرفة اصطلاحات الفن وممارسة قواعده وضبط علله وقوادحه إجمالا وتفصيلا. الآن نحو على سبيل المثال، هل يمكن لإنسان أن يكون نحويا من غير أن يدرس المصطلحات والقواعد؟ لا، لكن في السابق عنده الملكة. ذكر ابن جني في الخصائص بأنه إيش سأل عربيا باقيا على عربيته على سليقته، فقال له ما أذكر ذلك معنى، فقال له ماذا تصنع على سبيل المثال بكلمة محمد في أعطاني وأعطيت؟ قال أقول أعطاني محمد، وهناك أقول أعطيت محمدا. قال الكلمة هي الكلمة، فكيف قلت مرة محمد ومرة محمدا؟ فقال له اختلفت الجهة، هو ما يعرف فاعل ومفعول به، قال اختلفت الجهة. لكن هذا الأمر هل هو موجود عند أهل الزمان؟ الجواب لا. ولذلك لا بد من الحاجة إلى دراسة المصطلحات والقواعد. وقد رغب عن ذلك كثير من أهل زماننا، رغب عن ذلك أي تركوه وليس رغب فيه. وقد رغب عن ذلك كثير من أهل زماننا لجهلهم بما فيه من التحقيق وصعوبة ما فيه من التدقيق، فقصارى متفقههم حفظ أقوال الفقهاء، وغاية نباهة أحدهم رواية ما قاله النبهاء، لا يدرون غث الأقوال من سمينها ولا خفيفها من رزينها، قد حبسوا في التقليد المضيق عن فضاء التحقيق، وليتهم لما وقعوا هنالك عرفوا منزلتهم بذلك. ولم يدع أحدهم منزلة ابن عباس ويقول هلموا أيها الناس، فإنا لله وإنا إليه راجعون، ذهب العلم وأهلوه وبقي الجهل وبنوه. لأنه قواعد منضبطة بها معاني أصله مرتبطة. هذا تعليل لقوله مندرج تحت أصول الفقه. وبعد، فالعلم بفن الفقه مندرج تحت أصول الفقه. قال العلم بالفقه مندرج تحت أصول الفقه، ذكر علة لهذه الجملة أو ذكر علة لهذا الحكم، فقال لأنه قواعد منضبطة بها معاني أصله مرتبطة. هذا تعليل لقوله مندرج تحت أصول الفقه. والقواعد جمع قاعدة، وهي قضية كلية منطبقة على جزئيات موضوعها. قضية كلية منطبقة على جزئيات موضوعها، ما معنى ذلك؟ معنى ذلك إيش؟ أنه يدخل تحتها فروع كثيرة، يدخل تحتها فروع كثيرة، هذا هو المعنى. والقواعد جمع قاعدة، وهي قضية كلية منضبطة على جزئيات موضوعها، وتسمى تلك الجزئيات فروعا، واستخراجها منها تفريعا، وتسمى تلك الجزئيات فروعا واستخراجها منها تفريعا. نعم، إيش المثال على ذلك؟ المثال على ذلك اليقين لا يزال بالشك. اليقين لا يزال بالشك، هذه قاعدة يدخل تحتها إيش؟ جزئيات، تلك الجزئيات تسمى فروعا. ما المثال على تلك الجزئيات؟ من الأمثلة على تلك الجزئيات إنسان متوضئ وشك هل انتقض وضوءه أو لم ينتقض وضوءه، ما الحكم؟ ثبوت الوضوء. لماذا؟ لأن الوضوء ثبت بيقين، واليقين لا يزيله إلا يقين مثله. هذه المسألة تسمى إيش؟ تسمى فرعا. هذه المسألة تسمى فرعا دخلت تحت القاعدة وهي القضية الكلية المنطبقة على جزئيات موضوعها. ما المثال على ذلك؟ المثال على ذلك أيضا مثال آخر على ذلك، إنسان شك في الركوع أو إنسان صلى وبعد الصلاة شك إنسان على سبيل المثال صلى وبعد الصلاة شك، هل صلى إيش ثلاثا أو صلى أربعا؟ هذا الشك متى جاء؟ بعد الصلاة. هو الأصل أنه لا يخرج من الصلاة إلا بيقين، لا يخرج من الصلاة إلا بيقين، لا يسلم من الصلاة إلا بيقين أنه صلى أربعا. ولذلك الشك هنا ليس معتبرا، لأنه إيش؟ لأن صلاته تامة ثبتت بيقين، واليقين لا يزيله إلا يقين مثله. هذا فرع على هذه القاعدة. فرع آخر، إنسان عنده ثوب طاهر يقينا، فسار مشى فشك بعد ذلك هل تنجس ثوبه أو لم يتنجس، ما الحكم؟ طهارة الثوب. لماذا؟ لأن الطهارة ثابتة بيقين، واليقين لا يرفعه إلا يقين مثله. نعم، هذه القاعدة إيش؟ أو هذا الحكم، اليقين لا يزال بالشك، يسمى قاعدة. وهذه المسائل التي تدخل تحت هذه القاعدة تسمى إيش؟ تسمى فروعا. واستخراج هذه المسائل، إنسان على سبيل المثال لا يحفظ هذه المسائل التي ذكرتها، فقيه، قيل له، جاءه شخص فقال له توضأت ثم شككت هل انتقض الوضوء أو لم ينتقض. هو لا يحفظ هذه المسألة، ولكن قال له إيش؟ قال له وضوءك ثابت. كيف وضوءي ثابت؟ قال له اليقين لا يزال بالشك. الاستخراج على هذه الصفة من القواعد يسمى إيش؟ يسمى تفريعا. هذه المسألة واضحة معكم أو ليست واضحة؟ طيب، والقواعد جمع قاعدة، وهي قضية كلية منطبقة على جزئيات موضوعها، وتسمى تلك الجزئيات فروعا، واستخراجها منها تفريعا، كقولنا كل إجماع حق. نقف هنا، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.